وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا جماعيا. الواقع أن حياتنا ومجالسنا كلها بحاجة إلى التطوير، منها أنه الكنبايات هذه الكراسي صنعت لهم ونحن قلدناهم، حيث أن أحدهم يجي كالإمبراطور يعني شايف حال مستكبر. شو بيقول علمناه وعش حادي وسبقنا على الأبواب هكذا. والله المستعان.